حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سمع عني يا ابني اني ما بعتمدش حد من زمان، حضرت مره جني استحملني قابلني لو صرخت في المكان. ياو امجد الجوكر، طلعت من خلف الاسوار لقيتها دايره زبادي وبشار، ده القله ماسك على ايده نار والاعدادات محتاجه تعديل. شفته اللي كان على حجري بشيله، كبر ورجله بقيت بتشيله، مزرب عامل فيها قلبه تشيله، وفي الاساس هالهولا وعويل. العادي مش عادي والليله ده تبقى دايره مليسه مليسه، انا قلت على الملأ مفيش قلق ولا اي خوف يا ناس يا كويسه. كل اللي دار في عقلي لسه فاكره وعمره يا ابن والدي ما يتنسى، فاكر لك اللي دار والحوار بس انت جثه جايه فاساسا. لو الكلام ماسك انفذه، انا اي دور صعب بخلصه، انا قلبي من صغري مشرسه، لو من قصادي معرفش الخوف. ما تفتكرش انا اغلب فيك، انا يوم ما احط ايدي عليك صوابعي هتخزق في عينيك، لو مش مصدق قرب شوف. على نفسك اهدى تكرف في النهضه، ده خدها مال وعدله واديله الدعوه عم قلنا خمسه خمسه، فرح بعريسنا احمد شخالينو. مفيش يا كده فاهه، ده النزاهه محمد القاضي وجه الدلو، فوق عزيزي محمد سيسي من بس يوم على السكه يجيله. انا اللي اقوله تعمله بالحار، جدعت يبقى وقعت بصار، موجود علاج عندنا للكار، لو جيت كرفت يا لا تتهان. العركه لو بدات هتضيع، وانا قلت لك قبل ما تضيع بلاش عليا انا يا ابني تصيع وتعمل انك سوبر مان. اخصامي سمع عني يا ابني اني ما بعتمدش حد من زمان، حضرت مره جني استحملني قابلني لو صرفت من مكان. العركة عايزه قلبي مش بكلب، انا نفسي اشوف لك انزل الميدان، وريني نص كارفه ضنطه ضرفه لكن خرع ومن جوه جبان. انا عندي اخ ما بيسيبنيش، معرفش من غيره ابدا اعيش، ده اخويا رسمي وغيره ماليش، هو الدونزي بتاعي يا خان، مميز عن الكل عشان راجل كدع واصل فهمان، شرفنا بعض في اي مكان، سندان وصاحبي كمان سندان. روح وامشي عندي غيرك، حتى غيرك عندي غيرها مش واقفه عليك. طب يلا بالسلامه، عندي ماما مع الف دهيه مش همسك فيك. انا مش شبح حبيبك اللي كان شبشب وكنت لابسه في رجليك، انا عطر المزاج ماليش علاج، مش هتلاقي حاجه حتى تنسيك. احمد شخري له فرحته هتسمع، معادنا في النهضه خمسه خمسه، بالحظ يابا كله هيتجمع، فرحتنا لا صراحه عليها خمسه. ما بلاها يا ابني تيجي مع تفاهه، محمد القاضي اتخطى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.